هذا سائل يسأل عن حكم إطالة الأظفار طولا متوسطا. الأظفار والشارب هو يعني جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا أنه يجب قصها قبل أن تتجاوز 40 يوما. هذا ورد صحيح مسلم حديث أنس وقت لنا وجاء عند النسائي وقت لنا الرسول صلى الله عليه وسلم من قريب صدقه موسى الدقيقي. وعلى هذا لا يجوز على ظاهر النص تجاوز هذا التوقيت فوق 40 يوما، لا تجاوز 40 يوما إلا إذا كان الشخص تطول أظفاره على غير المعتاد فعليه أن يقصها قبل ذلك. أما تربيتها وإذا كان على وجه التشبه فلمن لا يجوز التشبه بهم من الكفار والفسق ونحو ذلك فهذا محرم آخر زيادة على كونه لا يجوز، فلا يجوز ولو كان دون ذلك. أما إذا كان لا يطيلها أو يتركها في المدة مدة 40 يوما ويكون طولها معتاد فلا بأس. أما تربيتها فمثل ما تقدم لا يتجاوز مدة 40 يوما للحديث المتقدم. نعم أحسن الله عليكم.